قال ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. طيب افهم زرقا هذا حال عند علماء القواعد علماء النحو افهم يعني زرقا منصوب على ماذا؟ منصوب على حال. فحال من اي شيء؟ حال من المجرمين. اصلها صفة مشبهة صفة مشبعة لما؟ لأن فيها ضمير مستتر. ضمير مستتر أي ضمير مستتر؟ قال فاعل ناشر المجرمين. طيب مجرمين صار حال ياشر أو ناشر فاعل فاعل يعني ناشر المجرمين عيونهم عيونهم هنا فاعل فاعل ضمير مستتر وهو صفة مشبعة لهذا الضمير المستتر الذي يكون فاعل. فبذلك يعني زركا أي شيء زركا عيونهم أي شيء زركا عيونهم عيون تكون موصوف وزركا تكون صفة مشبهة عند العلماء من القواعد والعلماء من النحو. لما إنسان إذا قائد هذا إذا فهم أيضا القائدة النحوية الحمد لله بعد ذلك لا يغلط في المعنى. إذا ما فهم أن يجعل المفعول فاعلا ويجعل الفاعل مفعولا أن يجعل المبتدا خبرا والخبر مبتدا خلاص ذاب معنا ونعوذ بالله أحيانا يصل إلى درجة الكفر. صراط الذين أنعمت عليهم نعوذ بالله إذا بعد يقول أنعمت بس فبذلك يصير كما جاء فأخرج لهم جسدا له خوار. ولكن قبل ذلك ما جاء فبذلك هذا من إخبار الله فأخرج لهم يعني إجلا ما قال أخرج لنا إجلا قال فأخرج يعني هذا خبر من إخبار من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يسامري أخرج لهم. وبهذا افهم فناشر المجرمين يومئذ زرقا. زرقا أصلها صفة مشبهة في زمين مستتر يعني عيونهم ومنصوب هذا عاليا يعني من المجرمين. ويوم ناشر المجرمين يومئذ زرقا. كما أجل المفسر رحمه الله تعالى قال زرقا قال عيونهم. وأيضا افهم قال في تفسيره ماذا؟ عيونهم مع صفاد وجوههم. افهم بالتفسير لازم تفسير لنا المفسر لما فسر انه بس وإلا زرقا هذا صفة العين ما فيها ذكر وجه ولكن قال عيونهم مع صفاد وجوههم. لما قال؟ لما؟ لأن أسوأ الحالات كي إذا كان إنسان لون أسود وأدرك العين هذا أسوأ الحال. وإلا أحيانا إذا كان لون أبيض في أدرك العين لا يكون أسوأ كما مثلا في بلاد باردة أو كما في بلاد أوروبا الناس لون أبيض شديد البياض أو لون مائل البياض والعيون زرقاء لا يعد شيئا من العيب. فبذلك أشار المفسر كي مقصود بيان حشر المجرمين في أسوأ الحال. فأسوأ الحال متى يكون؟ لما يكون اللون أسود والعين أزرق. فبذلك قال يعني زرقا عيونهم مع سواد وجوههم. مع سواد وجوههم هذا ليس قال من قبل نفسه بل قال الله تعالى في آية أخرى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فبهذا قال عيونهم مع سواد وجوههم. فبذلك فسر المفسر رحمه الله. لما؟ لأن من عادة المفسر أنه يفسر تفسير مثلا عجيب بألفاظ موجز بألفاظ مختصر وفيها معاني ما شاء الله إشارات وفيها إشارات إلى آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك قال ويوم ننفخ في السور قال القرن النفخة ثانية فناشر المجرمين قال الكافرين يومئذ زرقا لما قال لأن أدرك العين، حتى في محاورات العرب يقال أسود الكبد، إذا يقال الأدو قال فلان فلان أدو أسود الكبد، وأصحب السبال وأدرك العين. هذا ثلاثة محاورات الأدو في كلام العرب، إذا يصفون الأدو فلان هذا هو أدوك، قال والله هو أدو أدو، قال هو أنه أسود الكبد، يعني كبد حقه أسود. أصحب السبال، أصحب السبال معنى يعني هذا شعر رأسه وشعر لحيته، فجميع الشعر الاسترسال على المسترسل، يعني أشعار مسترسلة، قالوا أنها أصحب السبال. وقالوا أدرك العين، أدرك العين، فبذلك هذا من صفة الأعداء، والمجرمين أعداء الله سبحانه، فبذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بصفاتهم وأسوأ حالهم، وصفهم بصفة الذي أسال الفهم عند العرب، لمن أن محاورات العرب يقول أدرك العين، فإذا كان جاء محاورة الذي لا يفهم العرب ومخاطبين القرآن الأول العرب، فبذلك جاء هنا وناشر المجرمين يومئذ، ناشر المجرمين يومئذ، كما يقال أفلا ينظرون إلى الإبل، لو إن الله قال أفلا ينظرون إلى الفيل، أرى ما علم الفيل، ما رأهم بأيادهم إلا مرة واحدة بعضهم. فبذلك لما قيل أفلا ينظرون إلى الإبل، ما شاء الله، أنهم أعرفوا بأحوال الإبل وأعلم بأحوال الإبل، ودائما كانوا يسافرون على الإبل، فبذلك أن الله خاطبهم على أقولهم، خاطبهم في محاوراتهم، خاطبهم بإعتبار لغاتهم. فبهذا لما العرب يقولون للأدو أدرك العين، قال تعالى ناجر المجرمين يومئذ، ناجر المجرمين يومئذ زرقا، فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث ربي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه، في كتابه الجامع إلان، قال كتاب النكاح باب ما جاء على نكاح إلا بولي، وقال بعده باب ما جاء الاستثمار، الاستثمار من البكر، يعني البكر إذا يتزوج أنها يستعمر، وإذن والسكوت، أما الصيب فأنها أيضا يستاذن. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماتها. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن مالك بن أنس. واحتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، أيضا هذا إمام الترمذي رحمه الله تعالى أولا ذكرك لا نكاح إلا بولي، جمهور الأئمة على هذا لا نكاح إلا بولي، أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال لا نكاح إلا بولي يدل على الكمال، يعني على كمال النكاح وأفضلية النكاح وأولوية النكاح، لا يعذر إلا بالولي. أما قال إذا امرأة زوجت بالخطبة والشهود والإعلان بغير ولي أنها ما فعلت عملت أولى، لكن نكاح تنعقد، النكاح قال تنعقد، أما عند الجمهور قالوا لا النكاح لا ينعقد، قالوا مطلقا لا ينعقد، حتى استدلالهم في بعض الحديث جاء فنكاح هو باطل فنكاح هو باطل فنكاح هو باطل، فبهذا هذا يعني خلاف بين الأئمة رحمهم الله. طيب الحديث جاء هنا كأل أيم أحق احق بنفسها، باي شيء احق؟ احق افعل تفضيل. طيب يعني الولي له حق في النكاح، اذا كان الولي له حق الايم احق، احق من الولي. الذي له حق اذا انعقد ينعقد، والذي احق لا ينعقد. فبذلك اشار المفسر قال بعضهم احتجوا بهذا الحديث، بهذا الحديث كي يجوز النكاح بغير ولي لما الايم احق، احق بنفسها. ايضا البكر تستاذن، فبهذا في الحقيقة افهم مسائل أعيانا بعضها أعيانا الفقه شديد أمر، يعني التفقه مشكل جدا. فبذلك جاء في الكفر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وإلا فانظر عدد الصحابة كم، يعني ما شاء الله بلغ، حتى قال بعض أصحاب التواريخ بلغ إلى 300,000، قالوا 124,000 كان معه النبي في حجة الوداع، فليس جميع الصحابة حاضرين في حجة الوداع. فبذلك ولكن منهم فقهاء الصحابة والذين فتوى عليهم والناس يسألون منهم كم، خلفاء الراشدين عبادين عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، ابي موسى الاشعري، معاذ بن جبل، سيد بن الصابت، ابي بن كعب رضوان الله عليهم. فبذلك افهم انسان اذا تامل، مثلا كنا في المدرسه بعد الشيخ، يعني ما شاء الله مقرئ شيخ القراء، وما شاء الله من درس عنده قرآن ما شاء الله ما شاء الله، الآن أيضا من المدرسين خدم العلم، ولكن الشيخ ما شاء الله شديد لا يدرس عنده بس إلا من له حظ، لما لأن الشيخ يفرش ويضرب الزرب نعوذ بالله لا يتصفر، حتى عنده سلاسل من الحديث، الطالب إذا يفر يجعل السلسلة في رجله، سلسلة في يده، وبعض السلاسل ما شاء الله معلق مع أحجار، يعني بعضها 20 كيلو، بعضها 10 كيلو، بعضها 5 كيلو، ويؤلق الطالب على عاتقه علشان لا يفر لا يهرب من المدرسة، حتى إذا يذهب في الحمام بعد يأخذ بالسلسلة وهو يدخل في الحمام. ولكن هذا قدرة الله، من درس عنده الآن مدرسا باردا ولو مدارس في العالم خدم العلم، ولكن بس كل بعد يوم سرب للطالب حتى كسر يده، فرفعت القضية إلى رئيس إلى مدير المدرسة، وكان من كبار العلماء من كبار المحدثين، فغضب عليه غضبا شديدا، فقال حتى أنه يعني للأستاذ أن يذهب إلى أولياء هذا الطالب ويطلب منهم التسامح والعفو، وأيضا يقطع راتب هذا الأستاذ ويعطى للطالب يعالج. غضب وهو كمان شيخ الحديث أستاذ هذا القاري هذا، فلما كتب إليه وجاء الكتاب إلى القاري فكتب عليه إذا كان جلاد مثلا يجلد جلد، إذا جلاد ضرب يجلد وتجاوز بدل 80 ضرب 81 لا قصاص عليه، فإذا لا قصاص عليه ولم يقتصون مني يقتهون راتبي. فكتب إلى الشيخ قال كيف أنتم تقتهون راتبي، حتى الجلاد الذي يجلد الحد إذا مثلا تجاوز أو ليس جاء الضرب في ميز معين، جاء هنا بدل هنا جاء هنا لا يقتص، وأنتم تقتصون مني وتقتهون راتبي، أنا مسكين وهذا مدرس، فراتب كم أنت تصبر كم راتب؟ 15 روبية يعني ريالين، هل يتصبر أنت بريالين؟ الآن ما شاء الله طالب ما يحصل له سجارة، لأن يعني الطالب الآن يشرب السجائر إلا من حفظهم الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. كم طالب إنسان لما إذا التقوا في الطريق الشجارة في يده علامة لطالب العلم. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك لما كتب إليه جاء الكتاب إلى الشيخ، وكتب الشيخ الجلاد مأمور من المحاكم للجلد. أنت مأمور من أين عن الظرف؟ الجلاد لا يقتسم لأنه مأمور بهذا الأمل من القاضي من المحكمة. أنت من الذي أمرك بالضرب للطلبة؟ حتى نحن نقيس قياسك على قياس الجلاد. الجلاد مأمور، أنت غير مأمور. هذا تفكه، فبذلك التفكه مشكل، مشكل جدا. فقه، فقه في المسألة هذا شيء شيء مشكل جدا. فبذلك افهم جاء في الحديث كي لا نكاح إلا بولي حق، حديث صحيح. جاء البكر تستاذا الأيم أحق بنفسها. طيب إذا ولي موجود فهو جاء يأخذ الإذن من البكر، بكر قال لا أنا ما تزوج، هل يزوج بالجبر؟ هل يجبر؟ طيب فما فائدة الولي؟ الأيم جاءت وجاء أراد الولي ينكي أيم، قال لا لا أنا ما أقبل. طيب ينكيها بالجبر بالإقراء؟ لا. فبذلك قاعدة لازم، يعني للأولياء حقوق النساء، لازم لا يتزوجوهن إلا بالإذن، إلا بالاستثمار، إلا بالاستثمار، إلا بالمشورة، حتى يأخذ رأي بكرة لا يندم. وأيضا للبكر أو للصيب لا يتزوج نفسها. لماذا؟ لأن تزوج المرأة بغير أولياء تعد زنا، عادة البغاء يذهب إلى متى ويذهب إلى متى ويذهب إلى متى، إذا لا علاقة لا خبر للأولياء. فبذلك يعني النساء يرأين حقوق الأولياء، والأولياء يرأون حقوق النساء. فبذلك صار جمان جميع الأحاديث للحق والهدى، جميع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى. هذا بعضيا يعني نادرا إذا تزوجت أو مثلا ولي لا يزوجها فليذهب عند القاضي، القاضي يزوجها، فإلا ولي موجود لكن هو لا يريد تزويجها. كم من الأولياء نعوذ بالله بنات عندهم مليان في البيت لا يزوجونهن، وكم من الأولياء نعوذ بالله يأكلون من أمل بناتهن. إذا بنات في بيتهن ما شاء الله معلمة أو هي خياطة أو يعرف خياطة أو يعرف شيء، أو إن الله تبارك وتعالى رزق له علم، أو أنها مدرسة، أو أنها متعلمة مسكينة لا كسب، الأولياء قال طيب خليف لا يزوجهن. لمن؟ لأنهم يأكلون من أموالهن من كسبهن. فبذلك لا حق أن يقدم نفسه إلى القاضي. وأيضا ليس للولي أن يجوزها من غير كفء، لازم كفء. الكفء في الإسلام، الكفء في الحرية، الكفء في النسب، الكفء في الحسب، الكفء في الحرفة والصنع. فبذلك إنسان لا يقول للجميع الأئمة إلا أنهم الحق والهدى رحمة الله عليهم أجمعين. نعوذ بالله، ليس قصدهم مخالفة قول رسول الله. من يخالف قول رسول الله هل يكون مؤمنا؟ فكيف يكون إماما؟ فبذلك إنسان لازم أن يكون بالبصيرة، لا يقول في حق الأئمة، أئمة الفقهاء، أئمة المحدثين، أئمة المجتهدين، أئمة القراء رحمة الله عليهم أجمعين. فبهذا قال والأمر، قال لأنه أن ابن عباس النبي قال لا نكاح إلا بولي، وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها، إلا برضاها وأمرها. فإن زوجها يعني بغير رضاها وبغير أمرها فالنكاح مفسوخ. قال على حديث خنساء بنت خذام حيث زوج أبوها وهي سيب فكرهت ذلك،